عنها وقلنا ليه والحل ده فتاخد رايك ايه الكي بوينتس اللي تساعدني في تشخيص الرينا كويس كلها هيستوري والبارك النيتشر بتاع البرين اللي هيجي من العيان كويس العيان عنده رينا كويس عنده هيماتوريا سواء مايكروسكوبيك او مايكروسكوبيك لو عرضينه تحليل برين هتلاقي دي abnormal urinary cholesterols يتلاقي في بص يتلاقي في أرسين يتلاقي في كريستالوريا العيان يبقى ريزر نقص كما تعتبر يعني عمال يتلاقي مش قاعد مستقر زي عيان الابدومينال كوليك يقول عليه وهي كده مستريح اما العيان بتاع عيان الكوليك يبقى يعني الكيد ايه دي بوينتس اللي تساعدني على ان انا اشخص عيان رينال كوليك نقطة استبدال هاتي لك عيان عنده رينا كوليك في مريض تقول له ايه خد علاج وروح ومع السلامة واطلبه 10 على 10 وفي عيان لازم تدخله المستشفى ما ينفعش العيان ده تديله علاج وتروحه لان لو تديله علاج وروحته هتموته طب مين اللي دخل المستشفى؟ العيان مثلا اللي عنده اوبستراكتنج ستون في الكويلي فانكشن كيد يعني عيان عنده كيلة واحدة وفيها ستون افلح مش ممكن ده يروح للبلد الاليوريا ويدخل في رينا التانية ما ينفعش هي مشكلة في انت مش بتعالج رينا الكويلي انت بتعالج عيان عنده اوبستراكشن في سوريتري كيد عيان عنده فيبر وانفكشن عيان فيبرش حرارته 40 وعنده هايبر مش بعده رينا الكويلي مش معقول تديله علاج كله ده ما ينفعش لازم تدخل المستشفى عيان عمال يرجع عنده سبيل فوميتنج لان الفوميتنج ده هيعمل العيان ده ريجريشن هيروح العيان هياخد علاج بيه الكويت مش هينفع يبقى العيان اللي هو ديها ديت وعنده فوميتنج دخله المستشفى عيان عنده انيوريا زي ما قلنا اي عيان رينا الكويت لازم تساله عن اليورينري اوتبوت وفكر لكم بيها بالمثال في عقد اللي هو ايه البرنامج ست الرينال وعندها رينال كويت عمال تزور من تحت روحها فين؟ لا الست دي لازم تتعالج في المستشفى. عيان عنده كويت وجيلك جاي ضفطه وشتان. يقول لك انا خدت كل على فكره اللي بيجي بعد المحاضره. هل يعني اللي عنده تعليم ونسب ولا عجيب روعه البكتيريا؟ لان لو انت بتخلص صح مش هروح. يعني الجيل برضه ماشي زي النهارده زي الغرب تنظر الرأي ده للسادة المسؤولين في هذه الكلية وانا شايف كلهم محترمين ومتحمسين ان المحاضرات لازم تخلص بدري على الساعة 11:30 وفي نص ساعة تقدر تتحرك لان صح حرام انا ما اقدرش اعيد زي ما بقول تاني في نفس الوقت المعلومات دي مهمة جدا لان كلكم حتى اللي مش هيتقروا فيكم ايكولوجي الكلام ده هتلاقيه في السجادة هتلاقيه في اي حاجة هيجمع فلازم تبقى عارف لو عيان عنده رينا كويت امنع دخله المستشفى تفتكر ان هو شكل الراجل او تفتكر ان هو شكل ده يقول لك واحد كده راضي دماغه وحاطط له ترمومتر وبقه سخن يعني ببلاش وليها الراجل عمال يرجع او ست حامل او واحد واخد كل الميديكيشن وعنده بيرنر فلات 22 اويلز ميديكيشن ده دخل المستشفى جديد يعني ما ينفعش تقول والله كل ايام مروح وهتبقى زي الفل وزي ما بتسمع يقول والله ده انا ده اوعى دونت اندر استيميت اني كونفيرنت ان ميديسن يعني اي عيان بيجي لك بيشتكي بشكوى حتى لو قد كده برضه ناخدها في الحسبان احيانا بيبقى عيان جاي يعني انا محاضر يعني عيان ولا عيان اساسا غريب غريب يعني وبعدين هو كاشف عن 8 دكاتره بما فيهم 4 اعضاء هيئه التدريس في هذه الكليه ومعاه 8 مرشدات وكل مشكله الراجل ده ان رجليه تقيل عليه شويه وقال له بطل اتلوح شوية وقال له اللي بياكل الأكل الأكل بيتخزن في الإنر شيت وما يجي لازم يحط صدى أربعة أعظام وأربعة متخصصات كده. ولا واحد فيهم لفت انتباهه إن الراجل ده ممكن يبقى عنده مصيبة. بكل بساطة جدا أنت وظيفة طبيب روحي حتى من بتوع السمى بتوع النيوروسيرجن اللي خليه يبص عليه تعالى. طردوا سيدي على البرين، طلع الراجل فيه هيوج برين تيومر. شوفوا شكوى قد كده. ولما لقوا حتى راجل بتاع النيوروسيرجن سمى قدام لي أنا شايف إن المشاعر المقطعية اللي مطلوبة الجسم قلت له حالا بوظيفته ده. لأن الراجل عنده فيشن بوست وراجل كبير فأنت أي شكوى صغيرة كده مش معناه واحد حاطط لينا كولب وجاد هتولد وابع لك يروح ممكن تقول لينا كولب وانت قاعد بتشوف العيانين دي نوع تنسى كل مشاكلك الاسريه والاجتماعيه واضيف عليهم اليومين دول والسياسيه صح كده؟ ماشي؟ ولا كله تنسى والعاطفيه برضه لما برضه ليها حبك تروح فيها يعني طالما قعدت قدام العيان فانت قاعد في الجامع او في الكنيسه بتصلي ربنا خلاص كده ما تقدرش حد يشوش عليك ولذلك لو انت نسيت حاجه من دول هتمر العيال اللي هي دلوقتي اول ما تشوف اللي هو اتروح دخل المستشفى كل صوتيشن لما يجي لك عيال عنده لنا كل الا تسال عين زميلك وتاخد رايه ما تعرفش ما تعملش نفسك انك الواد يعني الموضه عارفين الموضه ده الواد اللي ما فيش غيرك الواد اللي مفيش ولاده ياكل الاستاذ الكبير اللي مفيش حد يعرفه ايوه لو قعدت تعمل ده هتاخد على دماغك طول عمرك وهتخطا كثيرا الطفل اسمه تكلف يعني انا شفت حاله فيها حاجه مثلا دوليه وفيها مشكله فاطمه ابعت حد من الزملاء المواطنين يشارك من الوقت فانا امتى عيان عنده انفكشن وعنده نوع سبسس وانا شفته في استقبال وانا جيت فيه استدعى بتاع المسالك الدوليه شفت الحاله دي ست جايه ومنها تعبت يا جماعه معلش انا ممكن استاذنكم في شرب كوبايه الشاي دي على ذوق يعني لو عندكم فيها هجيب لكم شاي طيب اجيب لك بتاعتك كلها دلوقتي يا معناه مش خلاص لو جات لك واحده ست وبما انه عندها لينا كولد لازم تستدعي حد من الزملاء بتوع الايه؟ لان انت راح تتعامل مع العيال لكن الجانب اللي هو ده كده مش هتعرف تتعامل معاه لازم حد من الزملاء بتوع الايه؟ جالك عيان عنده مشاكل مثلا في الليفر وكاسين المهم زي ما قلت لك قبل دوت النهارده الصبح وقلت لكم في اربعه في اربعه لازم تحطهم فيها وتكتبهم فيها وتعلمهم في سلسله رئاستك وكل عيال ينقل عليهم تبعات يا واد واحده منهم يا واد اربعه يا واد ثلاثه يا اثنين سكين كارد دايابيتس هايبر تنشن كده بس كل عيال هينقل عليك حتى لو ما سالتوش اعتبر فيه اربعه دول يا واحده يا هو هيروح قايل لك انا عندي اربعه دول انا باخد طب بالك عنده مين كويس لازم تاخد بالك كده على حد من الزملاء بتوع الليفر يشوفك العيال ده لان راح يتبعوا عيال ممكن تموت وتدي عليهم دخل من باب السيلوراتين. عندك الموضه بقى. الموضه اللي ماشيه في اليومين دول انك يبقى مثلا حد زميلك من الدكاتره مثلا وسيلة ما شاء الله صحيت له تعدل الحديد يعني لو دخلت من الحيطه اللي هناك ورا دي اطلع من الناحيه الثانيه. وبعدين تساله كل اللي عملته مش اكتبش امبارح. يقول لك انا كنت امبارح في القاهره. تقول له كنت بتعمل ايه؟ يقول لك والله رحت كشفت وقالوا لي انا عايز دعامة القلب وفي دعامتين وفي دعامة عادية وفي دعامة ايه؟ ذكية معرفش انت فاهمين ذكية مفيش حد من الممثلين او الناس المشهورين ما شفتش حد اسمه ذكية يعني استرد كده المهم ده ذكية وكيل جاي وحركة دعامة وكيل طب تعالى ما جيت هو قاعد معاك وما قالكش انت لازم تسأله طب هو مركب دعامة في القلب ممكن يكون فعلا هو مركب وممكن ما يكونش كده لان للاسف مش في دعامات الاهل بس حتى دعامات المسائل الدوليه دخل فيها البيزنس فاحنا عاوزه تجيب في الحالي وتعالى ركب لك دعامه بالوزاره عشان نوسع لك الحالي لان من غير دعامه دي كده تحت الالبوز وتحصل موضوع المستشفى كده نفس الكلام في الكارديولوجي فتاخد بالك علمنا بقى الاسكيمي هارت فعنده هنا الفرد قبل ما تدي هي العيال تخلي حد من الزملاء بتوع التربيه يشوف. دي بقى المشكله الكبيره. وانا جبتها قبل التريتمنت وقبل اللي هي مفتريتمنت. دخلنا دلوقتي شخصنا الحاله بتاعتنا هنا الفرد وهنبدا نعالج العيال. المصيبه الكبرى اي عيان يجي لك كان عنده هنا الفرد يقول لك انا رحت الاستقبال وبعدين على طول ما حدود وادوني مدرات الدور. طب ازاي؟ وازاي انا حاطينها في شرايط واحده؟ اوعى اوعى اي عيان يجي لك عنده هنا الفرد اديله فلويدز ودايركتس. انا اديله فلويدز لو عيان كان دي هايدريتد وعنده مرض. لكن لو عيان عنده هنا الفرد واديله فلويدز الفرص الدايركتس بتاعه الفلويد هيعمل الخلل اللي اسمه انت مره مدد والكل يزيد والعيان يرجع اكتر. امتى نقول ده اهو؟ امتى يدي العيان بتاع مين الكل فلويدز؟ يديله فلويدز ودايركتس. لما يقع العيان ما يديش دايركتس على فكره، يعني ما اعرفش جبتوها منين دي، انا دي بوصل له اهو. بوصل له اهو ودي بروح عند السلايد، السلايد دي السلايد بتاعت الميني دي الشرطه، الشرطه اللي بيقول كده والقمر طالع كده. دي عرفتوا الاستايل دي مش حاجه من بره او صوره، لا صوره حقيقيه على فكره. صوره القمر وهو طالع كده ودي الشرطه مش بشوف المنظر ده. ودي الجزيره اللي بيروح على الشاهد اللي عنده خالص. بس طيب الجزيره دي دايركت وفلوس فلوس الكل؟ لا. ابن احمد اللي هو العيال اللي يرجع ويغدر. فكيف هي تعدي استفاد؟ هات محمود الجوز، هات العيال بيجي يقول لك ايه؟ انا عندي الجوز يا عم ماشي. بعد ما تاخد بالك ان هو تنساش بالطيب. تريد ده بقى. برضه الجماعه دول الراجل ده الطبيب بيجي برضه على دي لو. اهو. برضه ده كنت شغال في الحق ده. ادي اول حاجه العيال اللي جاي عنده لينا كل البيت. اول حاجه اعالج البيت. اول حاجه هنعالجها البيت. طيب اعالج البيت ازاي؟ هل هو انا اصحى كل الاندي كل الاناليزيس اللي موجوده تنفع اديها لاي عيان؟ لا طبعا. هيبقى قدامك فرايتس من الاناليزيس اللي موجوده للصبح. طب هو كل عيان ياخد الاناليزيس ده طبعا. هدي لك واحده دايما ما ينفعش تديها الاناليزيس بتاع الراجل اللي عايزه. هدي لك واحد عنده ريفاتو سيلو روكيلا وعنده لينا كله ما ينفعش تديه العيان بتاع العيان الطبيعي. هدي لك واحد عنده أسنانك أو لونك ما ينفعش تديله العيال بتاع فحم العيال الطبيعي. هجيلك عيال عنده وجه قصر وعنده هنا كله ما ينفعش ست أسنانك. لأن طالب الغياب والمراوغ متحرر زي كده هيبالغ في الاستقبال بأن هو تاني يوم يقابل المريض يديله يقول دلوقتي على طول العيال مات في الاستقبال روح قطعنا بنت تحت الدكتور ما فيش أسنان. فتعمل نفسك ازاي؟ قال لك تعلم. يعني ممكن يعني انت رحت اديته اناليزيس نقطه طرقه عملت اوبريشن للاستومك بتاعته لان هو عنده وقت الاكثر وحصل له ما كده تمسس وقعد عمال يرجع الوقت وما كنا في السكن عشان امول والتانيين الدلوك. طب هندي ايه للدين؟ ايه هي انواع الدين جلاس اللي موجوده يعني؟ في عندنا نقطه طرقه الاندي الكلاماتو دراكس ودي من الحاجات الكويسه بس اديها للعيان النورمال الـ A1 اللي ما فيهاش اي ميديكال كوموربيديتيز. ما هواش ذاتك، ما هواش رينال، ما هواش عنده بيني تندنسي، ما هواش عنده مشاكل بطنه، اديله نظام استرويد الالف تماما. زي البرتالين والتلفزيون والرومالين والحاجات الاخرى دي موجود منها السوق مليان منها دلوقتي. بس لازم اتاكد ان عياني ما فيهاش ما فيهاش واحده ست بينا. طب لو كنت انا لقيت النظام السترويد احسن مجموعه تديها الباراسيتامول. طب الباراسيتامول في منها انجكشن؟ اه فيها منها انجكشن اللي هو ايه؟ بير فالجان. يسموه البير فالجان. البير فالجان ده عباره عن ميه كبيره كده فيها باراسيتامول الديوجن عيان يتاخد فتست وان ان برينس جات لك واحده برينس على هنا كولن اوتوماتيك تديها باراسيتامول باراسيتامول ده ممكن تكون بترجع مش هينفع يبقى اديها اللي هو الدور الجاب دي دور الجاب دي بايان للدفاع وممكن تتاخد اب تو 3 تايمز بير دي ودي فيري سيف فيري سيف لاي عيان بقى عيان هيماتيك عيان كارديان عيان رينال تديله باراسيتامول لان هو فيري سيف. طيب في حاجه تانية كويسه بس مش موجوده ولو موجوده وتدخل العيان تدخل في مشاكل وبس كده غادر وهترجع الفارق بتاعها اللي هو الموفين والبترين. يعني ممكن ندي موفين ممكن ندي بترين لو الامور بقى ايه ما اتحسنتش. طب عيب الموفين والبترين ايه؟ عيب الموفين ان هو بيعمل بريفرال سباز بريفرال سباز ولذلك لو اديت موفين لازم تدي معاه اتروبين. طب ما مش معقول لو راجل اساسا جاي ليه ماشي من التبيع وعندي له اتروبين انا شفته ليه اكتر. فالمورفين والبيتيدين تخليهم للحالات يعني اللي هي وفي علامه انا اتفقت عليه المره اللي فاتت بيجي يقول لك ايه؟ انا عايز مورفين انا عايز بيتيدين هو ده اللي بيريحني. تعرف ولا قالت ولا لا ما بيجيش حاجه خالص بس هو ده مشكله لما لو ما بيجيش ممكن يطلع ايه؟ سلاح الابيض يجيبه فريح دماغك ويديله الابول وريح نفسك. فاحنا ندي مرض طويلة في العين الأخرى وندي مرض التمويل دي الحاجات اللي انت المفروض تعرف. طيب في الأنتي سبازموليك الأنتي سبازموليك زي البسوبان والروباكسين وأي حاجة مجموعة في الأنتي سبازموليك أديها ولا ما اديهاش خلينا نقول لو أنا أديها الأنتي سبازموليك هتعمل لي مشكلة كبيرة جدا. لو أنا أديها بكثرة هتعمل لي أتروبي وهتعمل العيان إليس يعني دخل العيان وسطي العيان جاي عنده لينا كل وجاي بطنه أساسا ممسحة وعنده مانفستيشن أو مستشفى أو مستشفى إيه ده يا عم؟ يفضل تبقى فالأنت سبازمولي ممنوع ما تديهاش إلا يعني دي إديها بس لما يبقى مقبول أو تعمل كتير. أنتي هيماتيك عيان عمال يركب لأن اللينا كل اللي هو معاه النزيه وبطن تديله أنتي هيماتيك استريح العيال وبقى كويس ابن وينتر بقى يعمل له انفستيجيشن عشان تعرف سبب الكل ايه وتعالى يسكن يا انفستراكشن يا انفستيجيشن كله ده ابن وينتر ده قال فرق بين رينا كل بقى ورينا دي احنا رينا دي رينا كل وفي رينا دي رينا كل يجي يصدر قلت تصدر رينا بيانا يجي جدولة بالعربي كده بتاع رينا كله يقول لك انا عندي مرض في جنب بتاع رينا بيانا يقول لك ايه انا جنبي وجعني عندي الم خلايا في المصطلحات. العيان بتاع رينا كله يقول لك انا عندي مرض في جنب واحد نكت مسمار في جنبي. على فكره المصطلحات دي مش هتبقى تتاخد بالك لان العيان انت مش راح تتعامل مع مستر مش عارف مين فلما يجي لك مستر مش عارف مين يقول لك اي هاف رينا كوليك ان ماي رايت سايد ان ماي رايت مش هيقول لك لا انت يجي لك واحد من الغد هيقول لك انا واحد نكت مسمار في جنبي وانت تروح تدرس كده في الكومبلينت في الكاتالوج شيت تو بريزنتيشن كومبلينينج اب مسمار ان هيز سايد ما ينفعش. خلي بالك لازم تاخد بالك من الطبعه مسمار رينا كوليك التاني يقول لك ايه انا جاي وشايل سجين الدرام على جنبي يقول لك ايه؟ يقول لك انا واحد حاطط على جنبي سجين الدرام جنب مين؟ خلينا كويس يجي جنبي تقول لي الرينا فين يجي جنبي الكاركتر خلينا كويس يبقى سبازمولي خلينا فين يبقى ضرب حاجه غريبه كده الكورس خلينا كويس يجي ويروح انترنت خلينا فين يمشي على طول كونتينيوس الاكسنت عيال رينا كويس يقول لك فجاه انا ما بقيتش عيال رينا كويس يقول لك لا انا طول الوقت وانا الدين ماشي كونتينيو. الكود بتاع رينا كويس ستور الكود بتاع رينا بين حالات البيوريتايتس وصدم صدم ديستنشن او زرينا كات رينا كويس يبقى ايديا العيال يقول لك انا بيجيني المرض في جنبي بس بيرجع بيسمع سوري بيبقى ايديا يا اما في التسع من الليبيا والنيجر يا اما تلاقيها سايد اوف ذا سايد. اما رينا البيت ما يسمعش ابدا ما يعملش ريبير يبقى انسايد يبقى موجود في اللوري بس. يقول لك لا انا من حته دي بس ما بروحش حته ثانيه. لكن رينا البيت يبقى ريبير بيت. خلي بالكم لان في ناس كتير كانت بتسال من طريقه ان رينا البيت ورينا البيت. ثاني كاتيجوري من البيت. كده احنا خلصنا رينا البيت. عرفنا الكلاسيكا دوشا وبين الكوليك. عرفنا الدفرنشال دايجنوز وبين الكوليك. عرفنا الايكوينز اللي هتوصلني ان ده فعلا مدينه الكوليك ما هواش كاريز ما هواش كاريز ما هواش ما هواش ما هواش. عرفنا ازاي نعالجهم. حفرنا خلينا من الفيروس تعيين مدينه الكوليك الى لو كان هنريتك. عرفنا امتى تدخل العيان المستشفى اللي عامل مدينه الكوليك. عرفنا لما يجيلك عيان مدينه الكوليك وشكلت حاجة بطنية ما تعملوش راحتك وتعمل نفسك يعني الواد اللي مفيش بعد التاني. عرفنا انواع الاناليزيس اللي هناخدها وامتى نديها وامتى ما نديهاش. تاني كاتيجوري في الليم اللي هو السكروتال ليم او الاكيوت سكروتال. ضمن اندر استيميت. اوعى عيان يجيلك بسكروتال ليم وتقول له يا عمي طب انت هتطلعني امبارح او كنت قاعد حاطط رجلي على رجلي. في ناس كتير كده تحب تقعد تحط رجلي على رجلي ما اعرفش بيقعد ازاي يعني. في ناس كتير كده يحط رجلي على رجلي ويحط وش الجزمه في وشك كده ومتابعني. Which is very bad behavior. حط رجلي على رجلي وتدفع. لكن ما تحطش رجلي على رجلي في وش الناس بتلعب. انت ولا القعده لو نزلت قعد سنين دخلت جيت اتنين طلبه حاطين رجلي على رجلي في اول صف ما كان منا نروح داخل عليهم بريدي ولا تب تب تب تب وقت مطلقهم. طب العادة سيئة. فكنت حاطط الرد عليك اه يبقى تسس اكيد. حصلها حاجة بريدي. يعني ما وصلتش للدرجة يعني. ولذلك اي واحد يشكيلك من استكرار ديالنا ضمن اطرس لازم لان احنا عندنا حوالي 20 عيان في خلال السنة من بداية 2013 لحد النهاردة لست زير تسكيس بيكوز اوف مس دايجنوز. لما يبقى عيان عنده كانسر تسكيس والمحترم ابن المحترمين يعمل له صراع على بطنه ويقول له عندك رمل خيش معجلة ويقدر يعالج العيان من املاح عجلة لمدة اسبوعين وما كلفش خاطره ينزل السلاك بتاع الولد ويبص على التستس بقى كانجرس لان كانت تورشن تستس تورشن تستس. وبعدين البيت بتاع التستس بيسمع في الاسبرمات الجول فبيروح فين؟ بيروح ناحيه اللوري. فهو داخل عليه في العياده ماسك له جنب فعمل له صداع في البيت نومه مفيش حاجه. بس هو بيقول له قالوا هنا يقول له انا شويه املاح شويه رمله ايش في الصرار اللي بالعياده. فضل يعالج في الولد اخر وقت الاسبوع اللي فات يوم الجمعه اللي فات خلال الليل اتعمل له بريك طبعا. وللاسف الشيء المحزن ان الاناره تستس از اندسندنت اند لاكوت. الراجل ده ما عندوش الا الولد ده وخلفه بعد 12 سنه. يعني ايه رايك في المسائل؟ ايه رايك في المسائل؟ شفت عشان احنا نقول الكلام ده عشان تاخدوا لما في لك عيال عنده زي السن وبن قلعه كلع مفيش حله وتشوف تست. فاول حاجه الاسام اللي هي بتعمل في سيكولر بيرن في الاكوت ستروتم تستكولر تورشن ده اول حاجه. اي بند تست اعتبر تورشن ده بروفد اذروايز راح مخك. اي بند تست اعتبره تورشن ده بروفد اذروايز يبقى ستيبلر تورشن. ممكن يبقى اكيوت ستيبلر مونكايتس ممكن تروما ممكن تورشن للستيبلر ابنديجز ممكن هرميا ده من البطن حصل فيها انكارسريشن ممكن تيومر يبقى ستيبلر تيومر يبقى بيلس. يعني لو حصل في بليدنج يبقى بيلس. ممكن تيليوباتيك سكروتال نيما ممكن اكيوت هيدروسيل بقى انفكتد. ممكن في انواع من الفيربرا تعمل هذا الكلام. دي حاجات كلها سيكولر. ممكن ما يكونش في حاجه بدل دم ودي سيكولر بين اللي هو غير ريزيرفد فروم زيرينا كويت. يعني واحد يجي يقول لك انا عندي الم في الخد وعندي حرقان في البوق تبحث من الاستطوري تعمل له جاي يشتري يطلع الاستطوري يبقى مين حاجه تجي لك طفل صغير امه جايه تقول لك الولد الخصيه بتاعته ورمه قول له عنه ده اخر طفل انا شفته من حوالي 3 اسابيع راحت لواحد وارث عام في احدى قرى مش عايز اقول الاسم عشان اقول الاسم تعرف اسمه ده وانا اتعبت من هذا الكلام وارث عام في احدى القرى اللي موجوده في الخط الشرقي ده بتاع شرق البحر وصلت معاها طفل عنده بالظبط كده 6 سنين بعت له الطفل قال له يا واد خسين ورمه انا حتى ما اصلهم بناس مش محترمين بتنجم العيال بيحطوا على الكنبه بره وعلى السكه وعلى المصطبه في الشارع وقاعدين ناموس عبد القرف اللي وقف القصه يعني حبك التوي ناموس يعني حبك التوي يعني ايه الشت يا باشا يعني ولا خلاص تعرف راجل انت اخدت الشتة دي انت نزلت وانت جاوبك وخلاص وبعد يومين كده جاب له نام قال له يا دكتور الواد الجلد بتاع الخصيه لونه اسود قال له انت حامدين قلت له لا ما حمدوش قال له طب روح يا عمي قال له ممكن تكون وثائق من الوسط ممكن تطلع وثائق على السكين من بره طبعا الست احيانا الفطره بتغلب الفرق بالذات بتغلب وبتعمل اذكياء للفطره مش بالعلم لان احيانا متعلمين بيبقوا جاهل او قبلين فالست قالت له ايه؟ انا خلاص ما فيش حاجه اعملها لي. طب ما تبص عليا انا خلاص كده يعني مش راجل حميم. ببص على الولد طبعا السكروتم كل اللي هي السكروتم جنجلز اسود لما بتسيب رابورشن وبدات تعمل جنجلين في التستس وبدا كل التستس تبقى بيلبس وطبعا قدري تخيلوا حاجات سنه بسيطه طب احنا اكتر حاجتين هنخاف منهم نحطهم في دماغنا ايه؟ التورشن وهم كما بدا نشوفهم كتير التورشن والالبيت والبوتاس اهو صورهم اهو دي التورشن بتتسس بالبيت بالطريقه دي بتبقى عامله بال كليبر اديرنس عارفين بال كليبر يعني عارفين اللي بتاع الجرس جرس عامل جرس ولسه ما بدأش فيها جرس دلوقتي ولا لا؟ بيتقطع يعني الجرس بتاع الرمانه بتاع الجرس دي بتبقى عامله زي كده تست تروح لفه كده وتبقى معلقه وتبقى المنظر ده. وده يا ابني هو كويس عيال مركب قسطره اهي قسطره دي قسطره جامده من الرزق اهي والقسطره اللي خلته مقسم لي انفكشن فعملت له بيدته اوكايز. طب الفرق بين الاثنين ايه؟ الايدج يوجوالي الرزق اوكايز بيجي في الرزق ايدج في السن بتاع الناس اللي متجوزين. ليه؟ لان ده السن اللي هو يحصل فيه مشاكل السن من انفكشن مع السكشوال انتركورس او ممكن واحد كبير واحده جد وسطها فيحصل له سن انفكشن يحصل له بين مورتاليتي. التورشن ممكن يجي في النيونيتس. يعني اكتر ناس بتشوفهم النيونيتس واليونج ممكن يجي لهم تورشن. النيونيتس يعني التستس لسه ما اتثبتش كويس فبتلف من اي حرف. التورشن يجي ضمن اللي بيطلع اوكايتس يجي ليه على الراحه كده ما يجيش بيجيبه ليه يعني. الناس هتيجي مع الريت اوكايتس لكن ما تجيش مع الناس هتيجي مع التورشن لكن ما تجيش مع الريت اوكايتس. البان بيبقى بيت كبير مع التورشن لكن مع الريت اوكايتس يبقى واحد. المدارس يعني بالفكره كده واحد عنده ضد مركز هيبقى صوت واحد عنده طرشان مش هيبقى صوت. لو عملت تحليل كل بتاع الطرشان تلاقيه هو لو عملت تحليل كل بتاع ضد مركز تلاقيه في مايولي عيالنا في الطرشان رفعت الاسكور لما رفع الطرشان مفيش مشكله البنت يزيد لكن عيالنا في ضد مركز لو رفعت له الاسكور من فوق كده يقول لك ده انا بخاف استريح لان ده بتساعد الفاتس ان تعمل دريلنج وتضيع الكونديشن اللي موجود في الجسم. اما التورشن رفعت وشددت ما رفعتش الدم يزيد. فتستمر البوزيشن. في الامبر كانس تست تبقى موجوده في السكروتم نورمال. ال عارف نورمال ازاي؟ بيبقى اشوف الايفيدنس لو لقيت الايفيدنس بالبوستيريور يبقى دي نورمال. فالدور عشان لما تلاقي التست في واحده ترانزفيرس لاين مش هم تقدر وتلاقي الديت بتاعها مش موجود في مكانها. ده الديفرنشال دايجنوز بتاع الـ. طيب كيف تخلص؟ عمال اعمل الديفرنشال دايجنوز. ما ينفعش، ما فيش في كل يوم، يعني انت واحد كلام circumcision. circumcision في مصايب بيحصل في الوحدة لبين. هقول لك نصرف ازاي وقت الوحدة. فأدرك فعلا العيان عنده أكتوب سكروسة مجانا. وانت في الوحدة ما عندكش دكتور. انت مش مطالب تعمل دكتور. انت مش شغل. انت شخصته. بقالي كم يا عم؟ والله بقالي اسبوع، بقالي خمس ايام، بقالي ساعة، بقالي نص ساعة. قل له والله دي حالة أكيوت سكروتم وتاخد نفسك وتروح المستشفى الجامعي قسم الطوارئ في الاستقبال. غير كده. روح لحد من الزملاء، روح الأشعة يعمل لك دكتور. وبقول الدكتور هناك لو دي حالة عادية يرجعوها لك تاني وانت تكمل علاج. لو ده كشف قل له خلي الدكتور بتاع الأشعة ما يرجعش تاني لوحده. قل له خليه يبعتك على المستشفى كده. فدي حاجة برضه ليه كويسة اللي بيسأل فيها زميلك. لأن فعلا إن هيجيلك عيان هتستنى هيكون ضاع منك. تالت حاجة في البيت اللي هو حرقان البول اللي هو burning of migration. البيرنينج اوف ميكانيشن يا اما بيبقى انيشيال في اول الميكانيشن وبيتبقى انيشيال تصلي يا اما تيرمينال بين بعد الميكانيشن وده بيبقى ضغط وول تصلي ده اصلا يا اما سولار بول ذا ستريم ولا يبقى حاجه في البول لحاجه في الميكانيشن نقوله تاني واحد عنده حرقان في بلاد البول يبقى ده يوسترال تصلي يوسترايتس أقول رأيي إذا شفناها كوارث الأرض. واحد عنده ليه من البوستر انتيوريشن وهي بعد التبول بيجيني ألم رهيب جدا. ده أصل. لأن الوضع بتعمل كونتراكشن فبتشد على الفري بيرد نيرف إندنج فتعمل له فين؟ وخاصة من الأصل الجبري. بوستر انتيوريشن بيقول لي فين؟ في عادة أنا بقول لك ده الحرقان في كل البول. كل البول يا إما البول فيه مشكلة فيه انفكشن أو فيه كريستالوريا فهو اللي نازل يعمله حرقان لأن مشكلة بقى في اليورينا تركت كلها فيها اليوم وفي أي حاجة فبيعملوا البين سلوطة وفتسلين واحنا قلنا النهاردة تبايد البيتني بوم بيكريشن هي إما سيمبل سيستايتس فهيكون اتنين مرضى يا إما فارمر يا إما إيرجنت وقلنا لو بدأت فارمر بسيمبل سيستايتس اوعى تشيله لأن البين الشريشوت بتاع البين بتاعه عادي ولو جالك سيمبل سيستايتس فأي واحد كده فأني كده اسمك منه لأن ده ممكن تبقى أي حاجة لكن إذا بينات السيستايت السندروم في الاثنين بس وحش لازم الانفستيجيشن مش بريد يعني إيه إذا بينات يعني سندروم في الاثنين وعلاج ما بينفعش ولونج دوريشن يبقى ده البيرنينج أوف ميجريشن رابع حاجة عشان نخلص نرجع للاثنين الميتاستاتيك بين الميتاستاتيك بين الكاركتر بتاع الميتاستاتيك بين التيومر لما يعمل ميتاس في العظم يعمل بين والأرثر الدكتور أرثرايتس بيعمل بين العظم والديسك يعمل بين العظم صح كده؟ والمايوزايتس تعمل بين العظم طب أنا فيزيشن أعرف الفرق بين دول إزاي؟ الأربعة هم جايين ببون بين عيال التيومر أو المتسس بيجي مشتكي بحاجتين معرفة يقول لك انا عندي واحد جاي شنيور وبيخرم في ظهري بولنج بين احفظ الكلمه دي انتراكتر بين يعني بين لا يستجيب لاي ميديكيشن بيسموه العلم يقول لك ده انا واحد جاي شنيور عارف شنيور بس حد يقول لي ايه هو شنيور ممكن تكونوا عارفين الشيزوات بس الشنور كله مش عارفين عارفين يعني فهو لك واحد جاب شنور ويخرج في ظهره صح كده؟ ده بتاع الميتاستاتيك بين اما بتاع البوست سايتس وبتاع الديسك وبتاع الوايفنت يقول لك انا باخد علاج استرالي بس ربط العلاج ممكن الالم يروح ويجي اما التاني خد علاج ما خدش علاج ما ينفعش يعني الماليتنسي بينفض في عظمه فاحنا عندنا الكانسر بروستات يعمل لمبر جيم قبل ما يعمل يورينا ويسند فاذا كان عندي ازاي ابعته احنا نسيب الجهاز ده كلها يا جماعه ده كان غزو حلوه في التغذيه هم ساعه معينه تدخل المعدن وايه؟ عينه بتدخل المحرر في المعدن ما فيش حر لكن انا كنت اقعد محضر المحرر اللي جاي صح شيء اللي ده معناها كرز فأتعامل زي هو مش علاج تبعت مع الدوران لحد بتاعهم بيجن يعملوا لك ايه ريديو سيرابي او كيمو سيرابي حسب ان هو دي الحاجات اللي بنعالج منها. ثم بيقول ايه عيان جاي وحاطط ايده تحت صورته وعمال يصور الحته دي ليها ثلاث حاجات يا بين جاي الكولاجين يا بين جاي الكولاجين يا بين جاي اساسا جاسترولوجي ثلاثه عمر. النيورولوجي لازم يبقى ليه علاقه بالانتويشن يقول لك الغرض الثاني البني يشد عليه اتصور البني يعني ليه علاقه بالانتويشن يبقى لا نيورولوجيكال ليه بتاع الجاسترو نيورولوجي بتاع الكاست كولون واللي اثر في الكولايتس ودايمنت كولايتس يقول لك انا عندي جاسترو انسايد اوسط وتملي بطني وجعاني ولما اطلع عليه هستريح وعندي كونستيشن وعمال اخد علاج مش سهل طب الدكتور بتاع الحاله يقول لا يبقى ده جاسترو نيورولوجي كيف عندك تعبيات الكترونية واحدة ست يقول لك أنا عندي بلانة ديسشارج وعندي نيورولوجيا وعندي ريجولار بلانة بليد وعندي ليبرا هي تحت الأمرايس سوبر بيور عندي حاجة يا ولد يقول لك لا روح لبتاع الجسم عرفت كده نحدد بين سوبر بيور ازاي ثلاثة علاج ده طبعا حسب الموضة أنا مش هنقدر نقول ده آخر حاجة عندنا البرينيال فين البرينيال فين منطقة البرينيال اللي هي المنطقة اللي أنت قاعد عليها ده زي ما احنا شايفين دي منطقة البرينيال كل ده في منطقة البرينيال تسكن بالغربي وتسكن بالغربي وسنس بيوبس وفي الاخر تبرز الوش عيال البروستاتايتس او البروستاتيك اكسس يوجوالي يجي بالبرينيال فين عيال البروستاتايتس يعني لو قاعد تلعب كرسي قدامك كده يتنمي وممكن يجي وعنده فايروس يا اكسترنال يا انترنال يعني فشل حاجه تبع الجناح العامي يبقى عيان البرينيال ده يقول لك انا المنطقه اللي تحت مش هترعى يا عم اقعد عشان اسمعك يقول لك لا اسمعني من لما انا واقف ما اقدرش اقعد قدامك يبقى العيان اللي عنده البرينيال بين اخد بالي لو واحد يرمي ما كبرش خلي بالك هتقابل في ايه ده واحد يرمي وتبلش وعنده سبير برينيال بين وعنده نفكه اللي يتصير بالنقطه يبقى ده مستحيل او اكيوت بكتيريا البروستاتايتس واحد عنده برينيال بين وما عندوش ديفيكالتي وما عندوش عنده شويه كارديت بودي اكزامبلز يبقى ده بروستاتايتس طبعا بتعمل بي ار تقدر تشخص النوع البين يبقى احنا قلنا عندنا ست انواع من البين عندنا بين البوليك عندنا بين البين عندنا الاكيوت سكروتم عندنا السوبر دور البين عندنا البيرنينج اوف بنتريشن عندنا الميتاستاتيك بيرن وعندنا البرينيال بيرن وصفنا كل واحد من الاثنين بس انت لو طلعت النهارده من المحاضره دي لناس يا دوبك ثلاث كلمات كده او ثلاثه هوم ميسج انا مش عايز اطمن يعني مش عايز كل ده يا دكتور انا لما يجي لك عيان عنده لينا كل تدخل انت المستشفى وبعدين لما يجي لك عيان عنده هالموتس كريتم تتصرف معاه ازاي؟ ولما يجي لك عيان في مشاكل معينه تدخله ازاي المستشفى وتعمل كونسلتيشن مع حد من زمايلك. فكتبت ثلاث كلمات دول بعد ما تروح يعني عايز استفاد منكم الثلاثه بعد ما يروح تاخد لك شاور كده او ترد تلعب تاخد لك قصه يعني ممكن تقول يعني زرعت الناس كده وفيها ناس ايه؟ اعتبروا الناس فيها ناس هتنطق في الدرع تاخد لك رقصه او تاخد لك شاور وتتغدى وتقعد كده تجيب ولا وقلم وما تفتحش المحاضره على فكره مش عايز تتعلم يعني ايه؟ ما تفتحش المحاضره ابدا تقعد كده تكتب هو راجل ولا ده اللي كان بيقول المحاضره ده قال ايه؟ تقعد تكتب انا قلت ايه؟ وبعدين تكتبه وبعدين تطلع المحاضره وتقارن ما بين ما مدى استيعابك للمحاضره وما بين اللي كتبته. كل يوم هتلاقي نفسك مش محتاج الورقه بتاعتك، هتلاقي نفسك كل يوم بعد كده بعد تروح البرين بتاعك بيبدا يتدرب على استرجاع المعلومات. لكن احنا قلنا المحاضره لحكمه خدنا شويه علم روحنا اتغدينا قعدنا نسمع عمرو الليثي وقعدنا نسمع معرفش مين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومين مش هينفع مع كل ده هينفع مع الكلمتين اللي مستعملين لما تحط الرمى بعيان وانت على صوت دي ومش هيا سبع ان شاء الله المحاضره الجايه هنبدا في التزام جلسه الثانيه يوتي ار. هل يوتي ار كان الناس الثانيه؟ اه كده.